إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل أموال اليتامى. وذكر الحديث ما شرط العمل بالحديث الضعيف. قال بعض العلماء: ألا يشتد ضعفه، ألا يعتقد به عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط أن يندرج تحت أصل من الأصول الشرعية العامة. والله أعلم. كم حديث بسند واحد في مسند الإمام أحمد؟ الله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة الزيتون زيتا؟ يجوز هذا إذا كان هذا السبيل الوحيد أمامك، أما إذا استطعت أن تخرجها من نفس الجنس أو حصادها فعلت، إن كان الفقير في بلدك ينتفع بمثلها. والله أعلم. أحد الزملاء عرض علي مبلغ من المال نظير العمل مكانه، حلال أم حرام؟ إذا كنت ستؤدي العمل بنفس الكفاءة أو أعلى وليس هناك ضرر يلحق بأية جهة أو أية فئة فلا بأس حينئذ. والله أعلم. عمار يسأل عن حديث أصحابي كالنجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ الحديث ضعيف الإسناد جدا، كل أسانيده ضعيفة لا تثبت تالفة. الأخت مها تسأل عن حكم الصلاة في السيارة الواقفة، إذا كنت في سفر جاز ذلك، إذا كنت في حضر لم يجز ذلك. والله أعلم. عقد رجل على امرأة ومات قبل الدخول بها، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة. أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها بروع بنت واشق، قضى في هذه المرأة وكانت بنفس التوصيف المذكور، وقد عليها ومات زوجها ولم يسمي لها صداقا ولم يبني بها. قال عليه الصلاة والسلام: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. يسأل أحمد ابن كمال عن معنى قوله استنت قول الجن، قالوا لأمنا الجن ربنا قالوا لأمنا الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجني حتى يساعد الإنسي بشيء يستفيد من الإنسي كفرا، الإنسي يقدم كفرا للجني حتى يساعده بعض المساعدات الظاهرة إن فعل، ليس علما للغيب. فاستمتاع الجني بالإنسي أن الجني الكافر يرضى من الإنسي بالكفر. كان يقول الجني الإنسي مثلا الساحر الذي يتعامل معه يأمره أن يبول على المصحف في الحمام مثلا، يقدم له كفرا. قد يساعده الجني ببعض ما يمكن أن يساعده بإذن الله من أمور الدنيا. هل يجوز النظر للقواعد من النساء بدون شهوة؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة يا أبا أنس. نبهنا كثيرا لكنه لا يمتثل يا الأزهر. بارك الله فيك، تزوجت أكثر من رجل، هل تخير بينهم في الجنة؟ الأمر في ذلك كله راجع إلى الله. أمر من تتزوج المرأة في الجنة إذا تزوجت أكثر من شخص في الدنيا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فيه خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث المرأة لآخر الأزواج ضعيف جدا، وحديث المرأة لأحسنهما خلقا لا يصح كذلك. ألا تتقيد الصلاة في السيارة المتوقفة في السفر بالنافلة؟ نعم، أعتقدني أشكرك على هذه التنويه. الصلاة في السفر على الراحلة هي صلاة النافلة، أما الفريضة فينزل لها الشخص ويصليها. أما إذا استمرت الراحلة في المسير ولن تتوقف حتى يخرج وقت الصلاة مثلا، يمكن أن تصلي على الراحلة للحديث صل قائما إن لم تستطع فقاعدا الحديث، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، حديث تقدموا واتموا بي، قال يأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يعني قيل في يؤخرهم عن الجنة وإن كانوا من أهلها. حكم العمل ما كان زميل تعرض لظرف طارئ ليوم واحد في مجمع طبي خيري تابع لأحزاب سياسية مؤيدة للظالمين. أما تابع الأحزاب السياسية مؤيدة للظالمين ليس له اعتبار في مسألة التطبيب، ليس له اعتبار كبير في مسألة التطبيب، لأنه يجوز حتى علاج الكافر، يجوز حتى علاج الكافر. لكن قلنا يجوز العمل مكان شخص عمل طبيب مكان طبيب نتيجة ظرف طارئ إذا كان يؤدي نفس الكفاءة. بارك الله فيك. طفت عن جهل في العمرة، بدأت في غير الحجر، ما الحل؟ كم شطي إذا كنت طفتي 7 أشواط فستكون هي خطوات فقط، لكن بيني من أين طفتي يحفظك الله. ثم عندنا في الشريعة العذر بالجهل قائم، ثلاث خطوات فالعذر بالجهل يغفرها الله سبحانه وتعالى، أن يغفر الله تقصيرك لجهلك، والله أعلم. لكن أحتاج إلى مزيد تفصيل في السؤال. يقول كنت أشرح آية وأتم الحج والعمرة لله، فسألني أحدهم إذا أحصرت في العمرة مثلا أن آخذ ثوابها، ذاك أمر موقول إلى الله، لكننا نستأنس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وأيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجزئية الأولى منه صحيحة والثانية منه معلولة، وهو إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. حبيبك الله يا أبا أحمد وسلمك وأهل بيتك وذريتك. تقول نسيت وصلت بدون حجاب، إذا مضى وقت الصلاة لا تعيدها، وذلك لأن العبادات إذا فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد، وذلك لأن عدي بن حاتم كان يربط خيطا أسود وآخر أبيض في رجليه أو يضعهما تحت السرير ويأكل ويشرب حتى يظهر له هذا من ذاك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وكذلك فإن عمار بن ياسر لما أجنب في السفر تمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى بهذا التمرغ، وهذه صفة خاطئة من صفات التيمم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمار، وردك الله سالما آمنا غانما، اللهم آمين. المكسب في التجارة له نسبة معينة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي حديث يحدد نسبة الربح، فأمر الربح مفتوح ما لم يكن غشا ولا غبنا فاحشا. يقول: ما حكم شخص يشتري لي سلعة وأنا أشتريها منه بالتقسيط؟ تلك حيلة من حيل الربا يا أخ إبراهيم. يقول: لدينا جرائد وأوراق فيها اسم الله وآيات، لم نعد بحاجة إلى تلك الأوراق، يمكنك أن تحرقها. وقد ورد أن عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف لما بدت اختلافات وأبقى مصحفا متفقا عليه. نسي المأموم وسلم تسليمة واحدة جهة اليمين في التشهد الأخير ثم أكمل الصلاة، فما الحكم لصلاته؟ كيف أكمل الصلاة؟ نسي وسلم تسليمة واحدة جهة اليمين في التشهد الأخير، استطاعت الصلاة الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة ثم أكمل صلاته، كيف أكملها إذن يا أم عبد الرحمن؟ لماذا تبديل الذهب القديم بالجديد حرام؟ إذا كان مثلا بمثل يدا بيد، يعني 10 جرام قديمة ب10 جرام جديدة لا بأس، لكن إذا كان هناك فارق يلزم أن تبيع الذهب وتأخذ الثمن ثم تشتري كيف شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. حكم رفع الصوت بالتكبير للمأموم في صلاة الجنازة، لم يرد أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير في صلاة الجنازة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو ورد لنقل إلينا كما نقل تأمينهم في الصلاة إذا قال الإمام ولا الضالين. حكم من أعطى مالا لإنسان وطلب زيادة عن طيب نفس دون تحديد الزيادة، ليس له أن يطلب أي شيء، إذا أعطاه المقترض شيئا عن طيب نفس دون أي اشتراطات فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض جملا من شخص فجاء يطالب بجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، بحثنا ما وجدنا سنا مثل سنه. فقال: أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. أيضا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. يسأل عن حكم نزع بعض الشعيرات من الحاجة، لا يجوز لأنه نمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النمصة والمتنمصة. الملوك كلها سواء فيما علمت والله أعلم. حكم قراءة آية سجدة والسجود دون وضوء، هذا رأي طائفة من أهل الحديث، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ آية السجدة منها سجد عموم من معه من المسلمين والمشركين والإنس والجن، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء في هذا التأكيد. فهذا رأي طائفة من أهل الحديث، أما جمهور الفقهاء فيمنعون لأنهم يقيسون سجدة التلاوة على سائر الصلوات، فالأمر فيه سعة للرأيين المذكورين والله أعلم. العمرة بالتقسيط نخشى أن يؤول أمرها إلى الربا وإلى التعاملات مع البنوك الربوية، في هذا الصدد أنصحك وأنت تتقرب إلى الله بعمرتك أن تكون بعيدة عن أية شائبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم تعتمر ولن تلام، لكن إذا مت وعليك دين ستلاف. رجل لا يريد أن ينفق على ابنه، كم عمر هذا الولد؟ هل استغنى أم لم يستغني؟ ولو جالس في البيت ذو قوة ولا يريد أن يعمل، يريد أن يأكل ويشرب وينام، أما شأنه؟ هناك تفصيل بلا ريب في هذا الباب. حكم قراءة سورة الملك قبل النوم. الحديث الوارد في قراءة سورة الملك قبل النوم وأنها تقي عذاب القبر لا يثبت. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ نعم، والوضوء أفضل. أما نعم فلأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. اسأل عن حكم الدعاء دون رفع اليدين، يجوز الدعاء برفع اليدين خاصة في المهمات، ويجوز الدعاء دون رفع اليدين، وقد ثبت هذا وذاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في السماء استوى على عرشه، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والنصوص في هذا كثيرة جدا، بلغت على حد قول بعض أهل العلم 1,000 دليل عقلي ونقلي والله أعلم. هل تغير الوصية؟ قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أي ميلا أو إثما فأصلح بينهم، يعني بين الورثة، فلا إثم عليه. ما معنى المسيح؟ المسيح اسم سماه الله لعيسى بن مريم عليه السلام، قال تعالى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. سبب ناحية اللغة من العلماء من قال كانت عليه مسحة جمال على عيسى عليه السلام، ومن العلماء من قال في شأن الدجال المسيح الدجال انه يمسح الأرض أي يمر عليها. وردت أقوال أخرى لا تكاد تعتبر، وهي أن المسيح من رجله ممسوحة ليس فيها تجويف داخلي كما يسميه الناس الآن بالعزم فلات فوت، وهذا لا أعلم له كبيرة مستند، والله أعلم. أعطى جدي لوالدي رحمهما الله الميراث وحرم كل أعمامي وعماتي. السؤال لماذا كان هذا؟ هل أبوك كان يعمل معه وهو الذي جمع الأموال أم ماذا؟ فقضية تنظر، فإذا لم يكن ثم سبب فأصلح ما أفسده جدك مع أبيك رحمة بهما بارك الله فيك. أوصى رجل بوضع ثلث ماله في بيت أتام، وبعد موته ورثته في حاجة لهذا المال، هل تغير الوصية؟ أوصى رجل بوضع ثلث ماله في بيت أيتام وبعد موته ورثته في حاجة لهذا المال، لا تغير الوصية يا عمر. الورثة لهم الثلثان، والرجل ما تجاوز بالوصية الثلث فتمضى وصيته، ولم يوصي في باطل بل أوصى لأيتام. عمرو بن صلاح يقول منهجنا وتراثنا الذي عليه ولاؤنا وبراءتنا هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. طيب وما السؤال؟ صحة حديث لا عدوى ولا طيرة. الحق لا عدوى ولا طيرة، الحديث صحيح، العلم أنه صحيح، صحيح الحديث، لكن زيادة فر من المجزوم فرارك من الأسد كلام فيها. ما حكم معلقات البخاري؟ معلقات البخاري منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن. هناك معلقات للبخاري في موطن في البخاري، وموصولة في موطن آخر في نفس البخاري، ومعلقات للبخاري ليست بموصولة في البخاري ولكن موصولة في مسلم، ففيها تفصيل بارك الله فيك. حكم الصلاة في محل العمل بدلا من المسجد، هل هناك عذر أو ليس هناك عذر؟ إذا لم يكن هناك عذر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. شخص عليه دين اشترى ثلاجة بالتقسيط ودعاها ليسدد دينه، التصرف صحيح لم يكن دعاها لنفس الذي اشترى منه. هل هناك جن يقرأ قرآنا؟ لا مانع من أن تقرأ الجن القرآن، لا مانع من أن تقرأ الجن القرآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، وقد قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله على عمومه، لكن الإنفاق ومن إنفاق الله أعلم بالإنفاق للجن تعلق بالآية أم لا، لكن استمعهم للقرآن وارد إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. حكم الحلف بالمصحف؟ الحلف بالمصحف أجازه فريق من العلماء على أن القرآن كلام الله عز وجل. حكم الصلاة التي نسي المأموم فيها وسلم سلم ماله تسليمة واحدة قبل الإمام، ثم أكمل التسليم مع الإمام. صلاته صحيحة إذا سهل المأموم وسلم ثم رجع إلى رشده فتابع الإمام فالصلاة صحيحة. فرج الله كربنا وكربك. هل يمكن استرجاع ما سرقه الجن؟ أنت عليك بدعاء الله أن يرد عليك ضالتك ولا تسلك سبيلا آخر. مسلم متزوج بنصرانية أو يهودية، لأن هذا جائز له، هل يهنئها في أعيادها؟ كانت أعيادها تخالف شريعتنا، مثلا عيد القيامة الذي يزعمون فيه أن المسيح صلب الجمعة وقام الأحد، هذا يخالف شريعتنا، لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذا جاء شخص وقال قتل وصلب واحتفل بذلك لا يجوز لنا أن نهنئه بذلك. نعم كلمته يا أبا أحمد الديب ولكن ما وجدت منه قبولا، وقال إنه سيأخذ منك حقه يوم القيامة. فقلت له أنا شهيد عليك أن الرجل عرض منظمتك كي يردها إليك فأنت أبيت أن تأخذها. حكم تناول وجبة الغذاء مع خطيبتي. الخطيبة امرأة أجنبية فأسلك معها ما يسلك مع الأجنبيات، فهذا سيولد فتنة بارك الله فيك. لم يرد أن نستعين بالجن المسلم، بل ورد ما يفيد المنع. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأيضا قد قال تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم الآيات. وأيضا قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وفقدت منه أشياء وحفر الخندق وما استعان بجني في كل هذا. ما حكم مريض في المستشفى يصلي في حسب توجه السرير والسرير ليس في اتجاه القبلة؟ إذا أمكنه التوجه للقبلة يا هشام توجه، وإلا صلى كيف تيسر له، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله. هل موت الفجاء غضب من الله؟ أحيانا يكون ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجاء أخذة أسف أو آسف. أهل زوجي يهينوني وزوجية نادى ويضغط علي وأنا أراعي الله فيه، بشرني بما يصبرني، بشرني بما يصبرني. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكل مظلوم سيأخذ مظلمته ممن ظلموه يوم القيامة. زوجي يرفض النقاب ردا تاما، هل أطيع أم أرتديه؟ تقدي نقابك والزني عفافك واستعيني بالله سبحانه وتعالى ولن يضيعك الله. كيفية زيادة الرزق. هناك أمور بها تزداد الأرزاق. أولا سؤال الله الرزق. قال تعالى واسأل الله من فضله. وقال تعالى في كتابه الكريم ادعوني أستجب لكم. ثانيا البحث والاجتهاد في طلب الرزق الحلال، قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثالثا وصل الأرحام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. رابعا الإكثار من الاستغفار، قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا خامسا الإنفاق في الطاعات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول منه تسعة رهط هم كبار المفسدين في قبيلة ثمود الذين تآمروا على قتل نبي الله صالح وقتل أهل بيته، وذكر أمرهم في سورة النمل إذ الله قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإنا لصادقون. يسأل حكم الإفرازات لدى المرأة، الإفرازات التي تخرج من النسوة ليست بمني ولا مزي ولا بول وتكثر من النسوة الحوامل، هذه اختلف العلماء فيها على قولين اختاروا من أقوالهما من أقوالهم أنها لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على هذا. أما المتناقل أن ما خرج من السبيلين ناقض هذا ليس بحديث وإنما هو أمر أغلبي وليس عليه إجماع كما لا يخفى. هل لي أن أعطي من الزكاة لتأجير معسر مديون ويردها سأعيد إخراجها بإذن الله؟ تعطيها له يا دكتور جمال على أنها زكاة مقطوع بذلك، إن بعد هذا ردها تخرجها لكن تعطيها على أنها زكاة ليست قرضا حينئذ. يقول هل الإنفاق على أخي المريض والمتزوج؟ وأنا أعزب مع العلم أني كشفت له عند أكثر من دكتور طب نفسي وأنا لست متأكد أنه مريض، ماذا أفعل؟ أم أنفق أم أمنع مع العلم أني مديون؟ التوسط في كل شيء يا محمد بن فايز مطلب، هل هو يدعي المرض أو أنه مريض؟ إذا كان مريض سدد مقارب، سد جزءا من ديونك وأيضا ساعد أخاك قدر استطاعتك. هل يجوز أن أنوي عمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد أن أحدا من الصحابة نوى عمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قولنا لشيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تسرع إلا إذا رأيت شيئا أعجبني؟ هذا الوعد محلها، لكن إن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا فهذا أولى لك وأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كنز من كنوز الجنة. أما قول ما شاء الله عند رؤية النعم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ذكر مقولة العبد الصالح العبد المسرف على نفسه ذكرها فقال سبحانه قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لأن هذا النعيم الذي أنا فيه ما كان ليتحصل لي إلا بتوفيق من الله لي. فأنت بهذا تخالف أهل الكفر القائلين إنما أوتيته على علم عندي. يقول أتوضأ ثم آتي للصلاة فينزل مني بول دائما. إذا كان عندك سلس بول بول مستمر فحينئذ تصلين ولا تبالين. أما إذا كان نزول هذا البول بصفة قليلة فحينئذ تلزمين بإعادة الوضوء ولا تكونين آنذاك من أصحاب الأعذار. حكم البسملة في الصلاة قبل الفاتحة عند جميع المذاهب. لم يتفق أصحاب المذاهب على رأي واحد. فالشافعية يقولون باستحبابها بقول الله تعالى ألقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالبعضهم يقول بوجوبها. وقد فسر النبي صلوات الله وسلامه عليه السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة. قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية. أما المالكية فلا يرونها آية ويستدلون بحديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجزى الشافعية ذلك بأن قالوا معنى يفتتحون بالحمد أي بصورة الحمد من غير تعرض لإثبات البسملة من حذفها. أما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم عند الإمام مسلم هي زيادة شاذة. لكل فريق أدلته والمقام يطول إذا سردنا ما في المسألة من أقوال واستدلالات. رجل صلى صلاة الجناء يعني الحاصل أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي قراءة الفاتحة فحسن وإن تركت فحسن بكل جاءت الأدلة وبالله التوفيق. رجل صلى صلاة الجنازة ثلاث تكبيرات وسلم وقام وتم التنبيه بعد الصلاة وقام أحد الدعاة وقال يجوز فما الحكم؟ أما عن الجواز فنعم يجوز. وقد رأى ذلك بعض الصحابة كعبادة بن الصامت وينقل هذا عن ابن عمر ويرون أن الفاتحة ليست بواجبة. ونعم الفاتحة ليست بواجبة لكن الذي استقر عليه العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا كبر أربعا وعلى هذا استقر العمل. أما الصحابة فقد ورد أيضا صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا صحيح مسلم. وكان علي قد صح عنه أيضا موقوفا عليه أنه كان يصلي الجنازة على أهل بدر يكبر ست تكبيرات وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غير الصحابة أربعا. فالأمر فيه سعة ولكن الذي استقر عليه العمل أربع تكبيرات كما قال النووي رحمه الله تعالى وغيره. لكن لا نستطيع أن نبطل صلاة من خالف في ذلك. أورد حديثا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمد 9 تكبيرات وهذا لا يصح سندا، إنها أرملة وعندها مال قليل تحتفظ به لدفنها، هل عليه زكاة؟ المال القليل الذي لم يبلغ النصاب ليست عليه زكاة. حكم عمل المرأة معلمة في الابتدائي، في الابتدائي، في الإعدادي، في الثانوي، كل ذلك لا يعطي حكما، إنما الملابسات المحيطة بالعمل هي التي تعطي حكما. هل هناك اختلاط؟ هل تدرسين لشباب أو لفتيات؟ هل تسافرين بدون محرم؟ هل تحدث خلوة بينك وبين الرجال أو الشباب البالغين؟ الملابسات المحيطة هي التي تعطي الحكم، والله أعلم. حضور شيخ للمنزل لتحفيظ أولادي القرآن 12 عاما و8 أعوام وأنا مسافر للعمل جائز أم لا؟ أخشى على زوجتك أن الفتنة الأولاد ليسوا ببالغين يا حسان، أولادك يذهبون إلى مكان آخر مع سائر الأولاد، أحفظوا لدينك وأحفظوا لأهل بيتك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ونخشى من تردد رجل على أهل بيتك وأنت غائب والأولاد دون البلوغ أن تحدث مصائب كما نسمع يوما بعد يوم. فقم تعالج علاجا طبيعيا، هل يجوز خلع الملابس عندها للعلاج؟ السائلة امرأة، يعني امرأة تعالج امرأة، لا الملابس لكن العورات لا تكشف إلا للضرورات القصوى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. البنوك كلها سواء، ما القول في جلسة الاستراحة؟ القولان قويان في هذه المسألة. نعم قد وردت جلسة الاستراحة من حديث مالك بن الحويرث عند البخاري رحمه الله تعالى، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة قبل أن ينهض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، كان ينهض يجلس جلسة قبل أن ينهض. فبهذا قال فريق من العلماء قالوا لأنها وردت في حديث مالك ابن الحويرث رحمة الله رضي الله تعالى عنه، وقال آخرون من أهل العلم إن مالك ابن الحويرث أتى والنبي صلى الله عليه وسلم قد بدا أصبح بدينا، فكان يجلس هذه الجلسة للاحتياج إليها قبل أن ينهض لبدانته. وقالوا إن يدل على ذلك أن هذه الجلسة ليس فيها ذكر، وما ثم موطن في الصلاة ليس فيه ذكر. وقالوا أيضا إن هذه الجلسة لم ترد بسند ثابت نقي من العلة إلا من حديث مالك بن الحويرث. يقول إنه يعاني من سحر الفواحش، لا نعلم شيئا اسمه سحر الفواحش، عياذا بالله، رجل يزني امرأة تزني وتقول أنا مسحورة هو مسحور، كلام لا نعلم له مستندا. ولم يكن النبي يسأل أمسحور أنت أم غير مسحور، بل الحدود تقاف. زوج يرفض النقاب، أجبناك على هذا يا أسلام؟ هل النية لفظا لإقامة الصلاة تعتبر بدعة؟ كيف النية لفظا لإقامة الصلاة؟ كيف النية لفظا؟ نفهم. يقول كفارة الصيام 60 يوما، شهرين متتابعين يا هن، شهرين متتابعين، قد تكون 60 وقد تكون 58، الشهر 29، لكن خفي علي تمام السؤال يا عبد الرحمن. أيوة. الكفارة 60 يوما، وعندما صام شهر لم يستطع إكمال الصيام. إذا عجز لمرض يفطر المرض ويكمل بعد الشفاء كما نفعل في رمضان. إذا مرضنا أثناء الصيام فعدة من أيام أخر، شرط المرض، شرط العجز. السؤال يا أخت نور، كيف تنجي نفسك من الفتن في هذا العصر؟ أستعين بالله أولا، لأن المحفوظ من حفظه الله، ثم الاستمساك في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم مع ذلك كله الصحبة الصالحة. ما السلسلة الذهبية؟ تلك مسائل في مصطلح الحديث يقولون عن رجال الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهبية، بعضهم يسميها هكذا ليس إطرادا. نسيت سجدتي السهو، لا شيء عليك، صلاتك صحيحة. حكم القنوت بالتاء في صلاة الفجر، يستحب القنوت عند المصائب، يستحب القنوت عند النوازل، إذا كانت هناك نازلة نزلت بالمسلمين يستحب القنوت، ولا منع أن تخص الفجر أحيانا، لأن النبي قنط في صلاة الصبح شهرا يدعو على رعل وذكوان أعصي عصة الله ورسوله. هل يوجد شرح لكتابكم العلل؟ قد تعثر علي قراءته، أظنه مشروع، هذا شرح سهل إن شاء الله، المشكلة عليك أسأل فيه. حكم قول جمعة مباركة وتداولها على مواقع التواصل، أستطيع أن أقول إن ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. حكم التبني أن تلحق ولدا بك، لا يجوز لك أن تلحق ولدا بك، قال تعالى ادعوهم لآبائهم إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. حكم سفر المرأة للزوج بدون محرم، إذا كان سيوصلها للمطار أقوام من محارمها ويستقبلها زوجها، فأرى والله أعلم أن ذلك يجوز، لأنها رفقة آمنة، الطائرة رفقة آمنة، وكما أنها نهيت عن السفر بدون محرم، نظرنا إلى العلة فوجدنا الأمان، أن خوف من عدم الأمان، لأن حاصل الأمان، نحن عندنا أيضا نهي عن إضاعة المال، نهي عن إضاعة المال، فقد يكون الرجل في الزوج في دولة، وإذا أتى سيتكلف مالا كثيرا في الذهاب وفي الإياب، فضلا عن المعوقات الرسمية التي قد تعوقه. في مثل هذه الحالة تكون ضرورة، ونحن أمام عدد من المناهي، نهي عن إضاعة المال، نهي عن السفر بدون محرم، فإذا نظرنا للعلل وجدنا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النهي عن سفر المرأة بدون محرم الخوف عليها من مفاسد الطريق، إذا كان المحرم سيوصلها للمطار والآخر سيستقبلها في المطار ولا يمكن الاعتداء عليها أثناء كونها في المطار وفي الطائرة، وإن أن الأمر يجوز والله أعلم مع الأدلة أيضا التي وردت في النهي عن إضاعة المال مع الضرورة التي قد تدعو إليها الحاجة. منتقبة وأعمل بالحكومة وعملي مأموريات خلال أسبوع، وأقدم تقاريري آخر الأسبوع، فأقوم بجمع أكثر مأمورية باليوم الواحد بحيث أستقر في بيتي 3 أيام لعدم الخروج اليومي والتعامل مع الرجال. إذا كان العمل يا أم منا سيكون بنفس الدقة والإتقان، يعني قد يكون جمع أعمال يومين في يوم واحد تحملك على عدم الدقة والإتقان، إذا كان هذا سيحدث فلا يجوز. أما إذا كانت الدقة في العمل والإتقان في العمل متواجدان أيضا أثناء دمج الأيام مع بعضها فلا بأس بذلك للآية التي ذكرتها وفقك الله. حكم القول على التابعي رضي الله عنه، يجوز أن نقول عن أي شخص مسلم رضي الله عنه، والنبي والله يقول في كتابه الكريم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن ما اصطلح عليه الناس الآن أن الناس يطلقون رضي الله عنه على الصحابة، فلدفع الإيهامات نسلك ما يسلكه الناس مع تجويز قولنا رضي الله عنه لأي شخص من المسلمين على سبيل الدعاء: رضي الله عنك وعن والديك. هل الرسول رأى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال وقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. وأيضا قد قال صلوات الله وسلامه عليه في شأن ربه جل وعلا: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبارك الله فيك يا دكتور ليلى. حكم المسح على الجورب في الجو البارد: أصل المسح على الجورب مختلف فيه ما بين قائلين بالجواز وما بين المانعين، وقد فصلنا ذلك مرارا. وحاصل القول أنه لم يثبت خبر في المسح عن الجورب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر الوارد في المسح عن الجورب معلول، والمجوزون بنوا على القياس على الخف وعلى أفعال الأصحاب بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمانعون قالوا لم يثبت في الباب خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بغسل الرجلين فبقينا مع الأمر ولا ننتقل لعدم وجود ناقل مقنع. هل المطلقة أن تأخذ شبكتها ومهرها من طليقها؟ هل هو حق لها مع العلم أن هي التي طلبت الطلاق؟ تلك قضية تنظر هل هو خلع أم أنه طلاق للضرر. إذا كان خلعا حكم الجلوس، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. وإن كان طلاقا للضرر أخذت مستحقاتها، هذه قضية يحددها المجلس والله أعلم. حكم خطبة المقتلعة خلال فترة عدتها: ابتعد عن ذلك أحوط دينك وأسلم، لأنها قد تدعي انقضاء العدة بسرعة لإمضاء رغبتها في الزواج. حفاظا على حدود الله انتظر حتى تنتهي عدتها. حكم المرأة التي لا تصلي: يا مجرمة، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ولقد توعد الله المتخلفين عن الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة بالويل، فقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رحمة الله على الشيخ أبي حمزة رحمة واسعة، أنار الله له قبره ووسع له فيه، اللهم آمين. بهذا القدر أشتدي سيئني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في دينكم، اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، فالله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد قال رسول الله أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، أقدم شكري لله، ثم الشكر موصول لإخواني والأخوات الذين تابعونا، والمعذرة مقدمة للإخوة والأخوات الذين لم نستطع الإجابة على أسئلتهم. نسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يحفظهم. هذا الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ختاما، أكثر من الدعاء بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهي أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.